Oh,

وكان الله على كل شيء قديرا. يا سلام عليك، سلام عليك يا واحد. الله الله يا الله. اللهم زدك خفر. الله الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. مين اللي كان بيجي؟ تمام يا اخي. والله العظيم يا شيخ بارك الله فيك. دي ده كيف عايز؟ والله يا النبي من الاول دي كم مره والنبي الله يديك الصحه. يا يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله يا ابو عبد العزيز الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما. الله الله الله الله الله الله الله يا أستاذ الله يا حبيبي الله يا قرآن الله يسبل عليك ستر يا رجل الله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا حبيبي. نعم أكبر يا مولانا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. نعم قول من هنا كده قول من هنا كده من هنا كده الله يا اخويا محمد وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأغتبنا لها رزقا كريما. الله حبيبي. ايوه يا سيد. نعم اخويا. الله الله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. الله الله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم يا اخويا التجميل الطيب ده يا اخويا وصلك يا اخويا. ايوه حبيبي. نعم. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الله لله يا شيخ. الله يا شيخ. الله الله الله يا خير من يؤدي. الله يا خير من يؤدي. الله يا رب العالمين. الله لا اله الا الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. الله الله الله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة. وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصيام الله ورسوله. التشريع الطيب ده كمان كده وقرنا في الوز كل لعلنا نعتبر كمان كده الله نحن الله نحن الله نحن الله وقرن في بيوتكن ولا تبرج ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة نعم الله يسعدك يا أخويا وأقم الصلاة آتينا الزكاة وأطيع الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وكل ما يتلى في بيوتكم إن الله كان لطيفا خبيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نعم الله نعم يا أخويا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سلام أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكون ما يتلى في بيوتكم إن الله كان لطيفا خبيرا. الله الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. والصابرات والخاشعين. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين. والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بدون دمشة غريبة كده النبي صلى على النبي كده بالرحمة بالرحمة إن المسلمين والمسلمات الله يجزاك ويسع عليك. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين. الله نعم الله والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. نعم والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. نعم نعم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين.